بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فوقفنا عند القياس. قال المؤلف: باب القياس رد فرع إلى أصل بعلة جامعة، وأركانه أصل وفرع وعلة وحكم. ومنه قياس الدلالة، وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة، والعكس، وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم، والشبه، وهو تردد فرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف أكثر. فائدة: تخريج المناط استخراج وصف مناسب يحكم عليه بأنه علة ذلك الحكم، وتنقيحه أن يبقي من الأوصاف ما يصلح ويلغي بالدليل ما لا يصلح، وتحقيقه أن يجيء إلى وصف دل الدليل على علته ووقع الخلاف في وجوده في صورة النزاع فيحقق وجودها فيه. هذا ما يتعلق بقراءة القدر الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى. وأما الشرح، فالقياس هو الدليل الرابع من أدلة الفقه. قد ذكرنا أن الأدلة منها مجمع عليه ومنها مختلف فيه. فالكتاب والسنة والإجماع والقياس هذه مجمع عليها، والقياس مستخرج من الكتاب والسنة والإجماع، ولذلك ذكر بعد مباحث الكتاب والسنة والإجماع. والخلاف فيه، أي في حجيته، خلاف ضعيف بل شاذ لا يعول عليه. فإجماع السلف والنصوص الشرعية تدل على حجية القياس كما هو مبسوط في كتب الأصول. وقد أطال الأصوليون في القياس، عندما تكلموا على القياس أطالوا في الكلام على حجيته وإثباتها والرد على الظاهرية ونحوهم ممن ينفي القياس. فالقول بنفيه بدعة، وممن أطال في ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، فقد بحث بحثا طويلا في حجية القياس والاستدلال له من الكتاب والسنة وآثار الصحابة، ورد على نفاته بردود مطولة. طيب، القياس في اللغة هو التقدير والمساواة، هو التقدير والمساواة. يقال: قست الثوب بالذراع، أي قدرته به. فحين تقول قست كذا بكذا، يعني قدرت هذا الشيء بكذا. ويقال أيضا: قست الشيء بغيره أو على غيره. أو يقال مثلا: فلان يقاس بفلان، أو فلان لا يقاس بفلان، بمعنى المساواة. فهو بمعنى التقدير والمساواة، هذا المعنى اللغوي. فالتعريف الذي ذكره المؤلف هنا هو التعريف الاصطلاحي كما هو معتاد في هذا المتن، وقد عرفه بقوله: القياس رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. وقد عرف القياس بتعاريف كثيرة. قال في التحبير: اختلف العلماء في تعريفه اختلافا كثيرا جدا، وقل أن يسلم منها تعريف، قل أن يسلم منها تعريف. ولهذا أيضا قال في شرح مختصر التحرير ابن نجار رحمه الله: وللقياس تعاريف كثيرة غير ما ذكر، يعني التعريفات التي ذكرها، لأنه ذكر بعض التعريفات، أضربنا عن ذكرها خشية الإطالة. والمقصود هو أن يحصل لطالب العلم تصور، وأن يكون التعريف مقربا لهذا المعنى الذي يريد الكاتب أو المؤلف إفهامه إياه، ولا يطال في مناقشات التعاريف متى كانت واضحة وكانت دالة على المعرف. وقد نبه على ذلك بعض الأصوليين كالتاج السكي رحمه الله تعالى في رفع الحاجب. عموما، التعريف الذي ذكره هنا هو التعريف الذي ذكره في مختصر التحرير، حيث إنه عرفه بأنه رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. وهذا التعريف تعريف جيد، وفيه بيان لأركان القياس، لأن القياس إذا كنا سنحمل شيئا على شيء في الحكم بسبب اتفاقهما في العلة، فحينئذ لابد أن يكون عندنا أصلا وفرعا وعلة وحكما، وهذه أركان القياس الأربعة كما ذكره المؤلف أيضا. وحينئذ فالقياس هو رد فرع إلى أصل بعلة جامعة، رد فرع إلى أصل يعني أنه يلحق شيئا غير منصوص على حكمه بشيء منصوص على حكمه أو حكمه معروف في الشريعة، يلحق هذا الفرع بالأصل في الحكم، التحريم مثلا أو الوجوب أو الاستحباب وهكذا. لماذا؟ لأنهما متفقان في العلة التي تجمع بين الأصل والفرع، علة جامعة تجمع بين الأصل والفرع، وحينئذ يكون الحكم واحدا لأنه تابع لهذه العلة، كرد النبيذ إلى الخمر في التحريم بعلة الإسكار. رد النبيذ، النبيذ فرع، إلى الخمر أصل لأنه منصوص على حكمه. ما الحكم؟ التحريم. إذن النبيذ حرام كالخمر، النبيذ فرع، الخمر أصل، الحكم هو الحرمة، والعلة هي الإسكار. إذن رد النبيذ إلى الخمر في التحريم بعلة الإسكار، والرد هو الإلحاق والتسوية، أنت تسوي بين النبيذ والخمر في الحكم بسبب اتفاقهما في العلة، وهي عملية اجتهادية. كذلك أيضا حين نقول إن الرز يجري فيه الربا قياسا على البر المنصوص على حكمه في قول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر، بسبب أن العلة واحدة وهي الكيل عند الحنابلة، فإذا كان الرز مكيلا وكان البر مكيلا والعلة عندنا هي الكيل، فكل ما جرى فيه الكيل سيكون ربويا. ولما كان البر قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على جريان الربا فيه، واستخرجنا العلة التي هي الكيل ووجدناها في فرع أو في شيء يعني غير مذكور في النص، ألحقناه بالمذكور في النص، فقلنا يجري الربا في الرز. لماذا؟ لأنه مشترك مع البر والشعير والتمر والملح، مشترك مع هذه في العلة التي هي الكيل، وهكذا تكون عملية القياس. طيب، قال وأركانه أصل وفرع وعلة وحكم، هذا واضح أيها الكرام، ذكرناه. ذكرنا لو تذكرون عند الكلام على تعريف الأصل أن الأصل يطلق على المقيس عليه في باب القياس، فالأصل هو المقيس عليه كالبر الذي ذكرناه، وكذلك أيضا الخمر، وهكذا مما يكون شيئا ذكر حكمه في الكتاب والسنة مثلا وأردنا أن نلحق به غيره مما لم ينص على حكمه، وحينئذ يكون المذكور حكمه أصلا يقاس عليه، هو المقيس عليه، يبنى عليه غيره. والفرع هو المحل المشبه، المحل المشبه يعني كالنبيذ وكالرز يشبه بشيء آخر، وقيل إنه الحكم القائم بالمحل المشبه، لكن يعني ليس المقصود الآن أن يناقش هذا أو ذاك، وإنما المقصود أن يقرب المعنى بهذا الذي نذكره. فالفرع هو المحل المشبه، وأما الحكم فقد سبق تعريفه ولا نحتاج إلى إعادته، سبق تعريفه عند الكلام على الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فهو مثلا في المثال الذي ذكرناه في النبيذ والخمر هو التحريم، والعلة أيضا تكلمنا عليها من قبل، لكن المقصود هنا أنها وصف ظاهر منضبط معرف للحكم، وصف ظاهر منضبط معرف للحكم لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط. قال المؤلف ومنه قياس الدلالة والعكس والشبه. ذكرنا هذا لأن الحد الذي ذكرناه قال في مختصر التحرير تنبيه لم يرد بالحد قياس الدلالة، هذا الحد الذي ذكرناه في التعريف لم يرد به قياس الدلالة، وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة. الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة. مثال ذلك الجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة. طيب، نحن قلنا في التعريف إنه رد فرع إلى أصل بعلة جامعة، فنحن نلحق بالعلة، لكن في قياس الدلالة رد الفرع إلى الأصل بدليل وليس بالعلة نفسها. الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة. فالشدة المطربة، الشدة التي توصل الإنسان إلى حد اللذة والنشوة والطرب، هذه تجعل للشراب رائحة، فتستدل بوجود الرائحة على وجود الشدة المطربة، وتلحق هذا بهذا بجامع دليل يدلك على وجود العلة. هذا يسمى قياس الدلالة، الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة وليس بالعلة، بل بدليل يدل على وجودها، اللي هو الرائحة هنا الدالة على الشدة المطربة. كذلك أيضا قياس العكس ليس مرادا بالتعريف الذي ذكرناه، وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم. هذا قياس العكس. فمثلا في قول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكنهما لم تفسدا، إذن فليس فيهما آلهة غير الله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه لا اختلاف فيه، لا اختلاف في القرآن الكريم، فدل على أن القرآن من عند الله بمقتضى قياس العكس. وكذلك في الحديث الذي قال فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، إلى آخر الحديث، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك، قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فهذا قياس العكس استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قياس لكنه مجازي وليس قياسا حقيقيا. هذا هو أرجح الأقوال عندنا، أنه قياس مجازي، ولهذا لم يدخل في التعريف الذي ذكرناه للقياس. فمثلا من يشترط الصوم لصحة الاعتكاف يقول: لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر، الصوم يجب بالنذر، إذا نذرت أن تصوم معتكفا فلابد أن تأتي بهما بالصوم والاعتكاف، يعني لابد أن تعتكف وأنت صائم، تصوم معتكفا أو تعتكف صائما على وفق ما يذكرونه في الفروع. لما وجب بالنذر يقولون: وجب بغير نذر. طيب، لماذا؟ قالوا: عكسه الصلاة، فالصلاة لما لم تجب في الاعتكاف بالنذر لم تجب أيضا بغير نذر. فهذا قياس العكس، يعني عكس الصلاة، كما أن الصلاة لا تجب في الاعتكاف بالنذر ولا تجب بغير نذر، لم تجب بغير نذر، كذلك اعكس هذا في الصيام، فلما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر. والمهم كما ذكرنا هو فهم القاعدة بقطع النظر عن الوقوف مع الأمثلة، لأن المذهب عندنا مثلا أن الصيام ليس شرطا لصحة الاعتكاف، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أنه يصح بالليل، فلو كان شرطا ما صح بالليل، وغير ذلك مما ذكروا. قال المؤلف: والشبه، يعني وقياس الشبه، وهو تردد فرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف أكثر. وهذا ذكرناه هنا، قدمناه في الذكر حتى نجمع النظير إلى نظيره، ما دمنا ذكرنا قياس الدلالة وذكرنا قياس العكس، والذي ذكرناه في التعريف هو قياس العلة، فهناك أيضا قياس الشبه، وهذا قد ذكره في الأصل اللي هو مختصر التحرير، ذكره متأخرا عند الكلام على مسالك العلة، ذكر إثباتها بالشبه وعرف قياس الشبه، فقال التعريف الذي ذكرناه: تردد فرع بين أصلين شبهه، أي الفرع بأحدهما، أي بأحد الأصلين في الأوصاف اللي هي الأوصاف المعتبرة في الشرع، يعني أكثر من الآخر. فعندنا فرع نريد أن نلحقه بأصل، وجدناه يشابه أصلين، وجدنا هذا الفرع يشابه أصلين، والأصلان مختلفان في الحكم. طيب، هذا الفرع يشبه كل من الأصلين كما ذكرنا، لكن شبهه بأحد الأصلين في الأوصاف المعتبرة في الشرع، ليس الشبه، ليس مطلق الشبه، لا، الشبه في الأوصاف المعتبرة شرعا، لأن هي التي نريد أن نلحق بها. فشبهه بأحد الأصلين في الأوصاف المعتبرة في الشرع أكثر من الآخر، فيلحق به ولا يلحق بالآخر. ومن أمثلة ذلك العبد، هذا مثال مشهور يذكرونه في كتب الأصول. العبد متردد بين الحر والبهيمة، لأنه يباع كما تباع الأمتعة، الحيوانات أيضا تباع، البهائم وكذا، وهو آدمي، فهل يشبه بالحر من حيث الآدمية وبعض الأشياء المتعلقة بالآدميين، ولا يشبه بالبهيمة من حيث إنه يباع ويشترى ويوهب إلى آخره؟ فالصحيح أنه يلحق بالبهيمة لأن شبهه بها أكثر، يلحق بها في الأحكام. ولهذا هل يملك العبد بالتمليك أو لا يملك؟ فإن قيل إنه كالحر فإنه يملك، وإن قيل إنه كالبهيمة فإنه لا يملك. فلو قال إنه إنسان آدمي ويثاب ويعاقب ويكلف تكليفات شرعية، صحيح ليس كالحر لكنه يكلف، وينكح ويطلق ويطلق، يعني إذا كان امرأة الأمة تطلق، وإذا كان رجلا يطلق إلى آخره، فحينئذ يمكن أن يلحق بالحر. لكن يقال أيضا إنه يجوز بيعه وشراؤه ورهنه وإجارته وهبته ويورث، فيشبه الدابة من هذا، من هذه الوجوه، فيلحق بها. وهكذا تردد الفرع بين أصلين. المذي متردد بين البول والمني، فلو قيل إنه كالبول ألحقناه بالبول سنقول بنجاسته، ولو قيل إنه كالمني سنقول بطهارته، البول نجس والمني طاهر. فقد تلاحظ أنه ماء يخرج من الفرج ولا يخلق منه الولد ولا يجب به الغسل، هذه الأوصاف يشبه فيها البول. وقد يقول قائل لا، هو ماء يخرج عند الشهوة، يخرج عند الشهوة كما يخرج المني، وقد يفرق بينهما بأن المني يخرج عند اشتداد الشهوة، وهكذا، يعني نظر العلماء يختلف. فهذا ما يسمى بقياس الشبه، وليس مرادا لنا في التعريف الذي ذكرناه اللي هو رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. قال المؤلف: فائدة تخريج المناط. ذكرنا في هذه الفائدة ثلاثة مصطلحات مهمة جدا أن يعرفها طالب العلم: تخريج المناط، وتنقيح المناط، وتحقيق المناط. هذه من الأشياء المهمة ويكثر وجودها في كلام العلماء وفي عبارات الأصوليين والفقهاء، ولا بد لطالب العلم أن يفرق بينها وأن يعرف هذه المصطلحات الثلاث. أولا، ما المناط؟ المناط على وزن مفعل هو الشيء الذي يعلق به الحكم، يناط به الحكم، يعني يعلق به الحكم، وهو العلة التي يرتب على وجودها الحكم، العلة التي يدور معها الحكم وجودا وعدما، وإذا وجدت ترتب عليها وجود الحكم. إذن المناط هو العلة، مناط الحكم هو علته. طيب، هذا المناط يتعلق به اصطلاحات، وهي التي ذكرها المؤلف هنا: تخريج المناط، وتحقيق المناط، وتنقيح المناط. تخريج وتنقيح وتحقيق. التخريج هو الاستنباط، والتنقيح هو التخليص والتهذيب، والتحقيق هو إثبات العلة في أحد الصور. يعني أنا أولا آتي إلى العلة لأستخرجها، أستخرجها من منصوص على حكمه، فأستخرج هذه العلة. طيب، هذه الأوصاف المذكورة في التعليل أو المذكورة الموجودة في الأصل تحتاج إلى تنقيح، لأن بعضها أوصاف طردية وبعضها أوصاف لا يصلح أن يعلق بها الحكم، فألغي ما لا يصلح وأبقي ما يصلح، ويكون هذا الذي يصلح هو العلة. فهذه العملية، عملية إلغاء ما لا يصلح وإبقاء ما يصلح، تسمى تنقيح المناط. ثم أثبت تحققها في الفرع في شيء غير الذي ذكر في النص، فهذا يسمى تحقيق المناط. إذن هذه ثلاثة أمور تجري: استخراج هذه العلة، وتخليصها مما لا يصلح أن يكون علة، وتحقيق وجودها في صورة فيها نزاع. فإذا وجدنا أن الشرع قد نص على حكم ولم يتعرض لعلته، لأن أحيانا الشرع ينص على العلة، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل وهكذا، مما فيه النص أو الإيماء أو نحو ذلك، لكن أحيانا يكون عندنا حكم شرعه الله عز وجل ولم ينص على علته، ولا يمكن أن نستخرجها من ألفاظ النص. لكن إذا بحثنا وجدنا أن هناك أوصافا يصلح أن يناط بها هذا الحكم، فيجتهد المجتهد العالم في استخراج هذا الوصف الذي من أجله كان هذا الحكم، يحاول أن يستخرجه ويجتهد في ذلك، وإذا ظهر له وصف جعله العلة، طبعا هذه المسالك، مسالك إثبات العلة، مبحث طويل واستغرق عشرات الصفحات في كتب أصول، وأنا اختصرته هنا، وقد ذكره في مختصر التحرير أيضا وفي شرحه وأطال فيه، لكنني اختصرته في هذا المتن، يعني ليس مناسبا للمبتدئ، لكن مهم أن يفهم هذا الذي نقوله الآن. فأنت تستخرج هذا الوصف، هذا يسمى تخريج المناط، وهذا الذي عبر عنه المؤلف بقوله استخراج وصف مناسب يحكم عليه بأنه علة ذلك الحكم. لابد أن يكون وصفا مناسبا، لا تأتي إلى وصف طردي لم يعهد أن الشارع يعلق عليه الأحكام، ككون هذا الرجل أبيض أو أسود، هذا لا يعلق به الحكم. إذن أنا أستخرج وصفا مناسبا يحكم عليه بأنه علة ذلك الحكم. طيب، في تخريج المناط أيها الكرام، قلنا استخراج وصف مناسب يحكم عليه بأنه علة ذلك الحكم، يعني أنا أستخرج العلة من أوصاف غير مذكورة، ليست مذكورة في الأصل، شرع الله عز وجل كذا، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى عن كذا، ولكنني لم أجد أوصافا مذكورة في الحكم، فأجتهد في استخراج الوصف المؤثر الذي يصلح أن يعلق به أو يناط به هذا الحكم، كاستخراج الكيل من حديث البر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره. طيب، هذا البر والشعير إلى آخره مطعوم ومقتات ومكيل، فهل العلة أنه مطعوم، ولا العلة أنه يقتات، ولا العلة أنه يكال، ولا العلة وصفان من هذه الأوصاف؟ هذه العملية تسمى تخريج المناط، أنا أخرج المناط، استخراج العلة من أوصاف غير مذكورة، استخراج وصف مناسب، كما قلنا هنا في التعريف، استخراج وصف مناسب، لابد أن يكون مناسبا، ليس وصفا طرديا أو وصفا لم يعهد أن الشارع يعلق عليه الأحكام، بل هو وصف مناسب يحكم عليه بأنه علة ذلك الحكم. طبعا بمسالك كثيرة، نحن نستخرج الوصف المناسب لتعليق الحكم به، وهذا الوصف غير مذكور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر، الشعير، الملح، البر. طيب لماذا جرى فيها الربا؟ لماذا خصصت هذه الأصناف؟ لا ندري، من حيث اللفظ لا ندري، لكن لما ننظر إلى الخيط الجامع بين هذه، ولما ننظر إلى الوصف المناسب لأن يعلق به حكم كجريان الربا، هنا تختلف أنظار العلماء، منهم من يقول الكيل وهو مذهب الحنابلة، منهم من يعلل بغير ذلك، كذلك أيضا الذهب والفضة في نفس الحديث، هل العلة هي الوزن كما يقول الحنابلة فالموزنات أيضا يجري فيها الربا، ولا العلة هي الثمنية فيجري الربا في غير الذهب والفضة مما يكون ثمنا، وهكذا تختلف أنظار العلماء. هذا على سبيل بيان المسألة وليس على سبيل تقرير الحكم. طيب، تنقيح المناط هو تعيين وصف للتعليل من أوصاف مذكورة، عندي أوصاف مذكورة، هذا الحكم كذا، وفيه في المذكور عدد من الأوصاف، هذه الأوصاف بعضها يصلح وبعضها لا يصلح، فأنا ألغي ما لا يصلح وأبقي ما يصلح وأقول هذا هو العلة. مثال ذلك، لما جاء العربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فأمره بإعتاق رقبة إلى آخر الحديث المعروف. طيب، هذا الرجل قيل إنه كان أعرابي، وأنه جاء يلطم وجهه وصدره وينعي نفسه ونحو ذلك من الأوصاف التي ذكرت في حكاية حال هذا الرجل. طيب، هل هذه الأوصاف أنه أعرابي أو أنه لطم صدره أو وجهه أو نحو ذلك، كونه طويلا أو قصيرا أو عربيا أو عجميا إلى آخره، هل هذه الأوصاف عهد أن الشارع يعلق عليها الأحكام؟ الجواب لا. إذن ما الذي يصلح من هذه الأوصاف المذكورة في حكاية حال الأعرابي، ما الذي يصلح أن يعلق به الحكم؟ هو الجماع في نهار رمضان، وحينئذ فلا فرق بين أن يكون الجماع في حل أو في حرام، في قبل أو في دبر، ولهذا من جامع امرأته أو زنى أو جامع في قبل أو جامع في دبر وجبت عليه هذه الكفارة، لأن العلة هي الجماع وليس جماع الزوجة مثلا، يعني ليس العلة مركبة من كونه جماعا لزوجة، لا، هي مطلق الجماع، وحينئذ علق الحكم بهذا. بعضهم يعديه ويقول إن يعني الحنفية والمالكية يقولون هنا إن الجماع ليس هو العلة فقط، ولهذا يرتبان الكفارة على الطعام والشراب أيضا، لكن الحنابلة يقولون العلة هي الجماع وغيره لا يقاس عليه، ويفرقون بينهما بفروق كثيرة. إذن هذه العملية تسمى تنقيح المناط، لأنني أخلص هذه العلة وأنقيها من أوصاف لم يعهد أن يعلق الشارع عليها الأحكام، فكونه أعربيا لا أثر له فيلحق به غير الأعرابي، كونه لطم وجهه وصدره لا أثر له فيلحق به من جاء بسكينة ووقار، كون الوطء في زوجة لا أثر له فيلحق به الوطء في أجنبية، ويلحق به الوطء في دبر، يعني كونه في قول أيضا لا أثر له، وكذلك في بهيمة يلحق به كذلك. لماذا؟ لأن النظر هنا إلى مطلق الجماع. إذن هذه العملية تسمى تنقيح المناط. غيرك قد يسلم هذا، إلغاء هذه الأوصاف، لكن يأتي إلى ما عينته علة وهو الجماع وينازعك، يقول لك العلة هي إفساد الصيام في رمضان، وحينئذ فالآكل والشارب تلزمه هذه الكفارة. فهنا عملية أخرى، أنك لابد أن تأتي بفارق بين الجماع وغيره كما ذكرت لكم. ولهذا الأوصاف عندنا منها المتفق على مناسبته للحكم اللي هو الجماع، لا شك أن الجماع يعني متفق عليه أنه يوجب هذه الكفارة، وعندنا أوصاف طردية متفق على عدم اعتبارها وعدم مناسبتها. وإحنا قلنا لابد العلة أن تكون وصفا مناسبا، وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا لهذا الحكم، فكونه أعربيا ولا لاطما لصدره ونحو ذلك هذه أشياء لا عبرة بها في الشرع، فاتفق العلماء على عدم اعتبارها. لكن هناك أشياء سيختلف فيها، يعني مترددة بين أن تكون أوصافا طردية غير معتبرة في الشرع وبين أن تكون أوصافا مناسبة فيها مناسبة من وجه دون وجه. فهل نقول أن العلة هي إفساد الصوم وهذا يشمل الأكل والشرب والجماع، ولا العلة هي خصوص الجماع؟ يعني نظر العلماء هنا مختلف. فسيقول الحنابلة أن الجماع أعظم من غيره ويستدلون على ذلك، وربما ينظرون بالحج مثلا، الكفارة في الحج بالجماع الذي يترتب على الجماع ليس كالذي يترتب على بقية المحظورات، والحد أيضا اللي هو إذا كان في حرام يعني اللي هو الزنا يترتب عليه على الجماع أشياء عظيمة لا تترتب على ما دون الجماع، وهكذا مما يمكن أن يفرق به بين الجماع وغيره. لكن غير الحنابلة قد ينظر إلى شيء آخر، يقول لك العلة هي الإفساد، إفساد الصوم بشيء من هذه المحظورات، ويشبه الأكل والشرب بالجماع من وجوه أخرى فيما يتعلق بالشهوات ونحو ذلك. فهنا نظر العلماء سيختلف، والاختلاف فيما يتعلق بخصوص الجماع ولا العلة أعم من الجماع. أما الأوصاف الطردية اللي ذكرنا كونه أعربيا أو كونه لاطما لوجهه وصدره أو غير ذلك، هذه أوصاف لا عبرة بها عند أحد من العلماء. طيب، هذا ما يسمى بتنقيح المناط. عندنا بعد ذلك تحقيق المناط. إذن قال المؤلف تخريج المناط استخراج وصف مناسب، ممكن وصف ممكن أوصاف، يعني ممكن يكون ما هناك إلا وصف واحد نستخرجه، استخراج وصف مناسب يحكم عليه بأنه علة ذلك الحكم، وتنقيحه أن يبقي من الأوصاف ما يصلح ويلغي بالدليل ما لا يصلح، وتحقيقه هذا الثالث أن يجيء اللي هو المجتهد إلى وصف دل الدليل على عليته، هذا واضح خلاص، يعني كونه علة واضح، لكن وقع الخلاف في وجوده في صورة النزاع، في صورة يتنازع فيها العلماء هل توجد فيها العلة أو لا توجد فيها، فيحقق المجتهد وجودها أي العلة في صورة النزاع، فيحقق وجودها فيه. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، طيب العلة هي التطواف، وهذا موجود في الفأرة ونحوها من صغار الحيوانات والحشرات التي هي كالهر أو دونه في الخلقة كما يقول الحنابلة، وحينئذ فأنا أثبت وجود هذه العلة في هذه أعيان بالهرة وأقول إنها ليست بنا مما يكثر طوافه على الناس ويكثر دخوله. إذن أنا في عملية تحقيق المناط أنظر في وجود العلة في آحاد الصور بعد أن عرفت العلة في نفسها، العلة مذكورة معروفة، لكنني أريد أن أنظر في وجودها وفي تحققها في آحاد الصور. أما في تخريج المناط فأنا أنظر في استخراج هذه العلة أصلا، أريد أن أثبت أن هذه علة وأستخرجها من الأوصاف، أو قد تكون وصفا واحدا كما ذكرنا. أما في تنقيح المناط فأنا أنظر في تعيين ما دل النص على كونه علة من غير تعيين. النص ذكر أوصافا وأنا أريد أن أقول هذا هو الوصف المناسب، هذا الذي يصلح أن يكون علة، وغيره من الأوصاف لا عبرة بها في الشرع. فأحذف وألغي ما لا مدخل له في التعليل أو في الاعتبار عند الشارع، وأبقي ما له مدخل في هذا. هذا تنقيح المناط. لكن لابد أن تعرف أن عملية الإلغاء هذه قد تختلف فيها أنظار العلماء. يعني هذا الذي ذكرناه في حديث الأعرابي، وضربنا أمثلة بين الفرق يعني بين العلل المتفق عليها على اعتبارها وعلى عدم اعتبارها، لابد أن تفهم هذا جيدا. لأنك مثلا حين تقول أنا ألغي اعتبار كونه أعرابيا، وكونه فلان ابن فلان، وكونه أبيض أو أسود، وكون المجامعة زوجة أو أجنبية، أو حتى زوجة أو حرة أو أمة، وفي القبل أو في الدبر، أنت تلغي هذا كله وهذا متفق عليه. لكن سيقول لك أبو حنيفة ومالك ونحن أيضا نلغي كونه جماعا، يعني كونه جماعا ليس هو العلة، الجماع يعني صار مترتبا عليه الكفارة لأنه إفساد للصوم في نهار رمضان. فهو حتى هذه يلغيها، هو لا يقول أن الجماع لا يوجب، لكن يلغي خصوصيته، ليس وحده الذي يوجب هذه الكفارة. فهما يلغيان خصوص الجماع، لا يقول أن الجماع ليس علة، لا هو علة لكن ليس لأنه الجماع فقط، لا لأنه مفسد للصوم، فحينئذ كل ما أفسد الصوم سنوجب به الكفار. هذا أيضا مهم جدا أن تفهمه. إذن هذه عملية تنقيح المناط واضحة، وعملية تخريج المناط واضحة، لكن تحقيق المناط هذا الذي كنا نتكلم فيه، أنت تجيء إلى هذا الوصف الذي دل على عليته نص أو إجماع أو غير ذلك من طرق إثبات العلة، ووقع الاختلاف في وجوده في صورة ما، فتحقق وجود هذا الوصف أو تحقق وجود هذه العلة في هذه الصورة التي تنازع فيها الناس، كما ذكرنا في حديث إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. ومن أمثلته أيضا أن يقول قائل إن أخذ المال خفية هو علة القطع في مسألة قطع يد السارق. طيب إذا حقق وجود ذلك في النباش الذي تنازع فيه العلماء هل يقطع كالسارق أو لا يقطع، إذا حقق وجودها فيه فإنه سيقول إن النباش تقطع يده كالسارق، وهكذا تكون عملية تحقيق المناط. وبهذا نكون قد أتينا على القدر الذي أردنا شرحه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وجزاكم الله خيرا، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.